بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وخيرته من خلقه، أما بعد. إن قضية الإيمان هي قضية جوهرية أصلية ثابتة، والإيمان العملي والإيمان القلبي والإيمان، عندما نقول الإيمان القلبي أي الإيمان بالجنان، وعندما نقول الإيمان العملي أي عمل الجوارح الذي يقوم الإنسان بأي حركة أو سكنة إنما تدل على إيمانه، إيمان تدل على الإيمان أي ظاهر الإيمان. عندما يقول القرآن الكريم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، أين هو الإيمان؟ بما أن القلوب التي قيل لها هذا الكلام مليئة بالإيمان الصادق الثابت، فإن ذلك القول زادهم إيمان. هم قالوا لهم ذلك القول، قالوا لهم ذلك الكلام ليزرعوا في قلوبهم الوهن والضعف، ولكن لم ينل ذلك الكلام من قلوب أولئك الناس شيئا، بل أحدث عندهم رد فعل قوي بحيث قوى ذلك الكلام إيمانه. رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا كيف نتصرف، ولكن نحن دائما نقول النصوص متناهية والحوادث غير متناهية، فكيف يساير المتناهي اللامتناهي؟ إنما يسايره بالاجتهاد، إن لكل زمن يجتهد فيه الناس ويزيدون إيمانا بحيث لا يتوقفون عن الإيمان. فقال صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره، يغيره بيده، يغيره بلسانه، يغيره بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وهناك من شرح هذا الحديث وأعطى لكل جهة مسؤولة مسؤوليتها، وترك لأهل العلم اللسان، وترك لبعضهم حركة القلب، وكذلك الحب في الله والبغض في الله. إذن هناك عمل للقلب، وعندما كنا نتحدث عن الكلام قلنا على أن هناك كلام يسمى بكلام القلب أو الكلام النفسي، ويقولون في أنفسهم، وهناك من يقول إن قلبي يحدثني. فالحب عمل القلب، والبغض عمل القلب، وباليد عمل الجوارح، وباللسان عمل الجوارح، لأنه يخرج من الجنان، يخرج من الجنان، فإذا خرج من الجنان أصبح أمرا ظاهرا، بما أنه عمل ظاهر فإن الناس تتحاسب على ظواهر الأمور وليس على دواخل النفوس. حتى ولو فهم من قلبك ما يجري وفهم من عينك ما يدور فإنه لا يحاسبك على ذلك الأمر. إذا الإيمان يسكن القلب ويبرز باللسان كلاما وتدل عليه الجوارح. والذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، أو لا كانوا محتاجين إلى هذا الكلام. لذلك فنحن عندما نتحدث عن الإيمان ينبغي أن نراعي هذه القضايا. فلا عندما الأشاعرة اختاروا من مصطلحات الإيمان التصديق، لأنهم علموا أن طهارة النفس الداخلية يعبر عنها بالأمر الخارجي الذي هو الإقرار، تصديق وإقرار وعمل، فلا يكون هناك خلاف بينهم وبين غيرهم إلا خلافا صوريا، أي ظاهر القضية خلاف ولكن باطنها ليس خلافا بل وفاقا. وذلك الوفاق الذي يظهر حقيقة الإيمان عند الناس. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. هل خافوا من الناس؟ هل خافوا من البشر؟ إنما خافوا من الله. وبما أنهم خافوا من الله فإن الله قد زادهم، أي قوى إيمانهم. فلا يمكننا إلا أن نخاف من الله لنزداد إيمانا ولنتقوى بذلك الإيمان. فأبو الحسن هنا نظرا للظروف المحيطة بذلك الزمن وذلك الوقت، والناس تتطاحن على قضية مرتكب الكبيرة، فإنه هنا يريد أن يقول لمرتكب الكبيرة إنك بكبيرتك مصنف فيك، ولكن هذه الكبيرة جاءت والإيمان موجود، بعد ذلك ستكون التوبة. والتوبة عندما نريد أن نقول ما هي التوبة، عندما يكون الإيمان في تصديقا في القلب، تكون التوبة هي الوسيلة الوحيدة التي يستخدمها الإنسان للرجوع إلى الله. التوبة هي الوسيلة الوحيدة التي يستخدمها الإنسان للرجوع إلى الله، ويكون تجديد الإيمان وتجديد الإقرار، لأنه الإنسان يعيد القضية. أنت تشعر بالذنب، كم يعذب الشعور بالذنب، يعذب كثيرا عند الإنسان الذي ضميره حي بإيمانه، لأن المراقبة الذاتية هي الإيمان، والذي يجعل الإنسان كلما ارتكب ذنبا يبحث له عن تبرير، إما أن يقول إنها زلة وقعت فيها، أو الشيطان هو الذي أوقعني. احنا تحدثنا عن أم سلمة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن انظروا إليه كيف يحافظ على الإيمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف يحافظ لنا على الإيمان ويحافظ لنا على المراقبة الذاتية الداخلية، ليست ضميرا فقط، لأن ضمير بدون إيمان يحتاج إلى قواعد أخرى، لكن نحن نريد قواعد الإيمان. رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا كيف نتحاكم إلى عدل الله، والإنسان وحده يطرح هذه القضية. انظر شوف، قال إذا ما استشعر الإنسان بذنب ويمن اللوازب من اللوازم اللوازب أن الإنسان يستشعر الذنب على كل معصية وعلى كل ذنب الإيمان في الداخل تحرك وأصبحت عندك قواعد تميز بها بين هادي وهادي. فبمجرد ما يأتي الذنب العقوبة الداخلية تأتي ويبدأ الإنسان صحي الإيمان الذي في قلبه حبات خردل من إيمان. فعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف ننتصر على هذه القضية ونعود إلى إيماننا. شوف قال: قل اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض فيا حكمك عدل فيا قضاؤك أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني. شف وذهب همي وغمي. هذا الدعاء يعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم للصحابة الكرام ونحن تعلمنا منهم ذلك لأنهم سألوه وقالوا: هل لنا خاصة يا رسول الله؟ قال: لكم ولمن سيأتي من أمتي إلى يوم القيامة. بعد ذلك عندما يدعو الإنسان بهذا الدعاء يتجدد الإيمان وتأتي التوبة، لأن التوبة هي قضية شخصية، لأن غالبا أهل الإيمان يسترون ذنوبهم في الغالب أهل الإيمان يسترون ذنوبهم، يسترون معاصيهم، يسترون كبائرهم، فهم عندما يقع هذا الأمر يبحثون لهم عن التوبة. فإذا كانت التوبة هي الوسيلة الوحيدة التي يستخدمها الإنسان للرجوع إلى الله فمعنى أنها وسيلة ذاتية وشخصية يعبر بها الإنسان عن إيمانه. توبة يعبر بها الإنسان عن إيمان. إن الله يحب التوابين، يحب التوابين، لأنه الإنسان لا يخطئ مرة واحدة بل سيخطئ مرات، وكلما نسي ثم بعد ذلك يستغفر ويتوب. تلك الوسيلة التي وضعها الله بين يديه. إذن هنا أبو الحسن يكرس كل الجهود ليبين على أن التوبة كأنها هدية السماء لأهل الأرض. إن الله قد أعطى التوبة هدية منه سبحانه وتعالى لأهل الأرض لكي لا يعيشوا في عذاب. فبما أن التوبة موجودة لماذا يفرض علي لقب الكفر أو لقب الفسق أو لقب المذنب أو أن أوصم بوصمة تجعلني أعيش دنياي في ضنك، تجعلني أعيش الدنيا في ضنك؟ ما دامت التوبة موجودة والله سبحانه وتعالى غفور رحيم فلماذا أوصم؟ هذا هو الأمر الذي يحاول أبو الحسن في اللمع أن يجليه لنا وأن يرد على أهل البدع وأن يرد على أهل الزيغ وأهل الأهواء ويبين لهم على أن التوبة هي هدية السماء لأهل الأرض وأن أهل الأرض يقبلون على التوبة بفعل إيمانهم. لذلك هو أول ما بدأ البحث في هذا المكان قال: ما الإيمان؟ وكأنه يتساءل: ما الإيمان؟ ما هو الإيمان؟ ويرحل آنذاك بفكره ويرحل بعقله إلى عالم الخلد ليبين لنا أن السماء أبوابها دائما مفتوحة لأهل الإيمان بالمغفرة. قل عبد الله. وأيضا فقد كان الناس قبل حدوث واصل بن عطاء رئيس المعتزلة على مقالتين، منهم خوارج يكفرون مرتكبي الكبائر، ومنهم أهل استقامة يقولون هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. معنى هذا الكلام الذي يريد أن يقوله أبو الحسن الأشعري في اللمع، يريد أن يقول قبل واصل بن عطاء، واصل بن عطاء وتلك الشخصية التي خرجت اعتزلت شيخها وخرجت لتقول إن مرتكب الكبيرة خرج من الإيمان ولكنه لم يدخل في الكفر. فلما قيل للشيخ أين هو؟ قال واصل بن عطاء إنه في المنزلة بين المنزلتين، بين الكفر وبين خرج في الكفر، خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر. هذا أمر آخر. عندما لم يستوعب هذا الأمر من الشيخ الذي لا يريد أن يصم الناس بوصمة ويجعل الناس في المنزل، لأنه عندما لا تكون التوبة تفتح باب الذنوب ويقبل الإنسان على المعاصي دون أن يفكر. نحن ننظر إلى الناس الذين ليسوا على إيماننا، يقبلون على الدنيا بطريقة نحن نستغربها ونقول لماذا؟ لأن باب التوبة غير موجود. وحتى عندما يوجد باب التوبة يكون هناك واسطة بين الله وبين ذلك العبد، وصعب على الإنسان أن يبث ذنوبه لإنسان صعبته، لأنه ستطلع آخر على أسرارك، وإذا خرج السر من صدرك أصبح مشاعا. فلا يمكن، ليس عندنا الاعتراف، وإنما نحن نبث شجوننا إلى الله ونبث همنا إلى الله مباشرة. ليس لنا كرسي الاعتراف، ليس لنا من يجلس على كرسي ويقول أنا معصوم، ولكن عندنا التوبة بقدر الإيمان الذي في صدورنا. والتوبة هي الحاجز بين الإنسان وبين الاستمرار في المعصية، إنه يتوب فيؤوب، إذا تاب آب، هو يذنب وعليه غشاوة، بمجرد ما ينتهي من الذنب، بمجرد ما يستشعر أنه هو مذنب، فإذا استشعر أنه مذنب آب إلى الله، رجع إليه ووجد باب التوبة، ووجد باب التوبة مفتوح. فإذا كان باب التوبة مفتوح فإن الإنسان يقبل عليه ويطلب الله سبحانه وتعالى أن يغفر له، ويجد ربا غفورا، يجد ربا غفورا. وإذا وجد ربا غفورا اليوم وغدا حتى يستقيم. إذا التوبة هي إحدى الدعامات الأساسية التي تساعد الإنسان على المحافظة على إيمانه والرجوع والأوبة إلى الله سبحانه وتعالى. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ إن هذه الأوبة إلى الله سبحانه وتعالى والرجوع إليه، وأننا يوما ما سنقف بين يديه، تجعل الإنسان المؤمن القوي بإيمانه على وشك دائما أنه يؤوب يعود. فهنا أبو الحسن يستخدم كل ما أوتي من جدل، وكل ما أوتي من علم، وكل ما أوتي من قوة، وكل ما أوتي من فوائد، ليقول لنا إن باب التوبة دائما سيبقى مفتوحا. ولذلك قال وأيضا وضرب المثل، المثل بأناس كانوا يستحلون دماء الأبرياء لمجرد شبهة، لمجرد شبه. حتى أن أحدهم ذهب لي وجد بعض الأشياء على إحرامه وهو لحشرة من الحشرات، فذهب إلى الإمام يسأله ويقول له: انظر هذه القضية، ألا تفسد علي إحرامي؟ قال: سبحان الله، إن أيديكم ملطخة بدماء الأبرياء وتتساءلون عن أمر حشرة وضعته في إحرامكم، كيف يستقيم لكم هذا الأمر؟ أنتم دماء الأبرياء قد استبحتموها، ثم تأخذون قضية حشرة من الحشرات تسألون عنها ليبقى الإحرام. فضرب بهم المثل ليبين هذا الأمر، ثم بعد ذلك سيدخلهم لميدان المناظرة. ميدان المناظرة، الإمام علي بن أبي طالب وهو يناظر هؤلاء الذين ذكرهم أبو الحسن الأشعري، وقال: إذا نزلت الأقدار عميت الأبصار، إذا نزلت الأقدار عميت الأبصار. فقالها الذي يتحدث عنه الضد الذي يتحدث عنه أبو الحسن الأشعري في اللمع، قال: انتظر، إن الهدهد يرى الماء في قعر الأرض، وإننا نحن نضع له شرك ونصطاد، فكيف يمكن لي؟ قال الإمام علي بن أبي طالب لهم: يا هؤلاء، ألا تعلمون أنه إذا نزلت الأقدار عميت الأبصار؟ هو يرى الماء ولكنه جاء قدره فوقع في الشرك الذي هو على سنتيمترات من الأرض، ويرى الماء على بعد مترات من الأرض، ولكنه لا يستطيع أن يرى هذا لأن قدره قد جاء. إذا نزلت الأقدار عميت الأبصار. فهو قال: هؤلاء الذين سموا أنفسهم بهذا الاسم، استباحوا دماء الأبرياء وكفروا الناس على أشياء باب التوبة فيها مفتوح وباب الاستغفار فيها مفتوح، فلماذا يكفرونهم؟ ولماذا يقولون عنهم ما يقولون؟ ولماذا إذا أصبح كل إنسان يأخذ حقه بيده، ما فائدة القاضي؟ لم يعد له أي وجه، وإنما ينبغي للناس أن يتحكموا إلى الذي بيده سلطة القضاء، وكلنا يتحاكم لدي. أما أنا أخذ حقي بيدي وأنت تأخذ حقك بيدك، هذه هي الفوضى المطلقة، وهي التي يتحدث عنها أبو الحسن هنا، ويقول: هؤلاء الذين سموا أنفسهم بهذا الاسم استباحوا دماء الناس وبدأوا يقولون عن الناس ما يشاءون. والذين سموا أنفسهم لأنه أراد أن يعمل المقابلة بين هؤلاء وبين هؤلاء، والإيمان ليس بين عند هؤلاء ولا عند هؤلاء، وإنما هو في قضية وسط بين هؤلاء وبين هؤلاء. هناك من سيحجرون مثل أولئك الذين ذهبوا ليكتشفوا ما يقوم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجدوا أن تلك العبادة عبادة وسط، فقالوا: أين نحن منك يا رسول الله؟ أنت غفرك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال أحدهم: أنا والله سأوقف أمور الحياة عندي وسأزيل كذا وسأفعل كذا. فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فبين لهم سنته، وبعد ذلك قال لهم: فمن راغب عن سنتي فليس مني. معنى أن يعيش عيشة الوسط، عيشة الستر، وهي التي يسميها أبو الحسن عيشة الإيمان. الإنسان المؤمن لا يفرط لا في هذه بين إفراط وتفريط، احنا قلنا لما كنا نختار الأشاعرة أين يقفون بين الإفراط وبين التفريط. أعيدها. وأيضا فقد كان الناس قبل حدوث واصل بن عطاء رئيس المعتزلة على مقالتين، منهم خوارج يكفرون مرتكبي الكبائر، ومنهم أهل الاستقامة يقولون هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، ولم يقل منهم قائل إنه ليس بمؤمن ولا كافر قبل حدوث واصل بن عطاء. رأس المعتزلة في زمنه، والمعتزلة عند أبي الحسن الأشعري هنا سماهم أهل الزيغ والبدع، لماذا سماهم أهل الزيغ والبدع؟ لأنهم ضيقوا واسعا ووسعوا أكثر من اللازم وأطلقوا العنان للعقل، فإذا أطلق العنان للعقل فإن العقل يفعل بصاحبه والعقل سيبرر لك كل شيء، لأن العقل لا يقبل المستحيل وهو يتصور كل شيء. ونحن قلنا على أنه إذا بقيت في منطقة التصور لا تنتهي، ينبغي أن تخرج القضايا من التصور إلى التصديق. أما نحن قلنا دائما أن التصور هو الصورة الحاصلة في الذهن من غير الحكم عليها بنفي أو إثبات، والتصديق هو الصورة الحاصلة في الذهن مع الحكم عليها بنفي أو إثبات، ولا نقبل إلا المقدمات الصادقة. المقدمات الصادقات، نحن نقبل المقدمات الصادقات ولا نقبل المقدمات الكاذبات. صحيح أن المنطقي صاحب المنطق الذي نكتب على أساسه وبه يقول إن المقدمة تكون صالحة وصادقة إذا قبلها الخصم، صادقة كانت أو كاذبة، إذا كانت كاذبة أو صادقة بمجرد ما يقبلها الخصم نحن تصبح ملزمة، تصبح ملزمة له. فأهل الاستقامة يقولون هذا كذا وهذا كذا، الآخرون يقولون إن مرتكب الكبيرة كافر. ينبغي أن لا نصم الإنسان بأي وصمة كيفما كانت، لأن الله غفور رحيم، وإذا أردنا أن نتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلينا أن نسير على هديه. عندما جاء ماعز وجاءت الغامدية وكل منهم يعترف بذنبه لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله، يعترفون بذنب وهم يعترفون، أما الغامدية فقد أعطته الدليل وقالت أنا حامل، هي حامل، ومع ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهبي حتى تضعين حملك وتفعلين وكذا، ثم ولو لم تعد لما فكر فيها ولما بحث عنها. إن الناس تستسر بستر الله، فلماذا نحن نبحث عن الناس في أماكنهم ونريد أن نخرجهم للعذاب الأليم ونبدأ نوزع عليهم الكفر كما نوزع عليهم الصدقات؟ لماذا لا نتركهم يتوبون فيتوب الله عليهم؟ ولما عادت إليه وطفلها في خرقه قال والله ما كنا لنقيم الحد على هذه وطفلها صلى الله عليه وسلم، فذهبت وأخذت ابنها رغم أن أحد الصحابة قال رضاعه علي يا رسول الله، معناه يريد أن يكفل هذا الولد، لأنه رآها تبكي وتطلب من سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقيم عليها الحد، لأنها تريد أن تتطهر، لأن الحدود نحن ننظر إلى الناس الذين تقام عليهم الحدود إما بالتعزير وإما بالسجن ننبذهم والمجتمع يرفضهم، سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا، إذا تاب تاب الله عليه. ترك الناس تتوب، لماذا نغلق الأبواب على الناس ونضيق عليهم إيمانهم؟ ترك الناس تتوب، فإذا تابت تاب الله عليها وردها صلى الله عليه وسلم، وعادت إليه وقال لها ليس هناك طفل يستغني عن أمه، قالت لا انظر إليه كل الخبز، هي حريصة أن يقام عليها الحد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم حريص أن يرحمها. أين هذا من الخوارج؟ أين هذا من الاستقامة؟ أين؟ إذن علينا نحن أن نسير في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يقل منهم قائل إنه ليس بمؤمن ولا كافر قبل حدوث واصل بن عطاء. من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى واصل عطاء ما كان أحد يكفر أحدا، وإنما كان الناس في رحمة ويلتمسون الأعذار لبعضهم البعض. التمس لأخيك عذرا، هو يقول لعلك غرر بك، لعلك كنتنا، لعلك، يبحث لها عن تبرير لتتراجع، لأنها ضمير إيماني مثل هذا الضمير الإيماني الذي نشأ في الغامدية. وعند ماعز مضرب المثل لأولئك الذين كانوا يعيشون مع محمد صلى الله عليه وسلم، هؤلاء هم القمم من النساء ومن الرجال، لأنهم يبحثون عن التوبة بإيمانهم، يقودنا هذا الإيمان، هو الذي يقود الصالحين. وكيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذن من زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى واصل بن عطاء، وينبغي عندما نتعرض إلى قضية الفتن وقضيات، هذه القضايا لم تكن في الناس وإنما كانت في القيادات، أما الناس بقوا على خير وبقوا على إيمان وبقوا على حسنة، والحمد لله رب العالمين أن الناس ما زالوا كذلك، ما زالت الطيبة تغلب على الأمور الأخرى، وما زال الإيمان يغلب على الأمور الأخرى، ولذلك الرحمة ما زالت منتشرة والخير ما زال منتشرا، وهذه الأمة ستبقى خيرة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. إذا لاحظنا أن اللمع وأن أبا الحسن الأشعري هنا يحاول أن يجنبنا آلام وأن يجنبنا الآثام، وأن يكون الإيمان هو الذي يسكن القلوب ويقود الناس. فإذا تساءلتم ما الإيمان، الجواب ماذا سيكون؟ هو الذي يجنب الناس الآثام، والذي يجنب الناس. شوف لما قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون وبضع وستون شعبة، ولكنه بعد ذلك قال حلاوة الإيمان، وجد حلاوة الإيمان علاه لا إله إلا الله أدنى إماطة الأداء عن الطريق. ولكن العدد دائما غير مراد عندما يتحدث سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما يختصر لنا القضية، لأن هذه العدد غير مراد، لأنه مهما استعملت الأعداد فإنها لا تفي لك بالمقصود. ولم يقل منهم قائل إنه ليس بمؤمن ولا كافر قبل حدوث واصل بن عطاء، حين اعتزل واصل الأمة وخرج عن قولها فسمي معتزليا بمخالفته الإجماع. شوف جعله ليس معتزلا للحسن البصري فقط، بل معتزل الأمة، عندما تجمع الأمة على شيء من الأشياء. شوف بطل غزية، قبيلة من أكبر القبائل، لما جاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هاديا وأرادوا صد الإيمان، كان عندهم حكيم كبير التقى به خالد بن الوليد، لأنه كان يعرف هؤلاء العظماء يعرفون بعضهم البعض، الحكماء يعرفون بعضهم البعض، فقال له من الذي جاء بك هنا وأنت من أنت؟ أنت الحكيم العارف. الجواب وما أنا إلا من غزية، إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشدي. معنى إجماع الأمة، أجمعت القبيلة على هذا الأمر، ما كان لي لأخالف الإجماع، لأن مخالفة الإجماع شدود. بما أنه رجل حكيم كان على أولئك الناس، لأن القضية ليست بالإجماع دائما هناك، ولكن تبقى القاعدة التي مشت عليها الأمة قاعدة. وبما أنها قاعدة ينبغي أن نحترم قواعد الأمة، بما أن الأمة لن تتبع فعليك أنت لأنك واحد أن تتبعها، وبما أن الأمة قد أجمعت على الخروج فقد خرجت معهم. فقال له ببيتي هذا ما أنا إلا من غزية، إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشدي. ما فائدة أن تبقى وحيدا؟ المصيبة ستقع ستقع فتقع. أليس المثل يقول المصيبة إن عمت هانت؟ المصيبة إن عمت هانت. فكيف تخرج أنت عن أمة؟ لأن ما سينتج عن خروجك سينتج عنه الوهن، وأن ذاك ستصبح موصوما. فهو أبو الحسن الأشعري هنا يبين على أن هذه الأمة كانت على خير قبل خروج واصل بن عطاء عن الأمة، خرج عن أمته وخرج لها بفكر آخر فوضعه حيث وضعه خروجه. فبعدم الإجماع على قوله واتفق المسلمون عليه من أن العاصي من أهل الصلاة لا يخلو من أن يكون مؤمنا أو كافرا يقضى على بطلان قوله. أبو الحسن هنا أول مرة قال من أهل القبلة، وهذه المرة قال من أهل الصلاة، حكم عليه بأنه مصلي. وإذا كان مصليا إلى أين ستذهب به؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا أن الذين يقيمون الصلاة لهم وضعهم الخاص، فلما رفع الأمر إليه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل مصلي وأجمعوا له من الموبقات، جمعوا له من الموبقات ما لا يعد ولا يحصى، ما لا يعد ولا يحصى من الموبقات تحدثوا عنه. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ذلك قال ولكنه يصلي، ولكنه يصلي. أليس له من حسنة بعد أنه يصلي؟ فإن الحسنات قد اجتمعت له وهو يصلي. فإذا كان يصلي لما لم تقولوا إنه يصلي؟ لماذا لم تشهدوا له في الصلاة؟ إنها ستشفع له. أبو الحسن استخدمها هنا وقال من أهل الصلاة، فإذا كان من أهل الصلاة لا يخلو من أن يكون مؤمنا أو كافرا يقضى على بطلان قوله. وإذا كان مصليا يكون كافرا، قد يكون منافقا، ولكن الله أعلم ما في قلبه. هل نحن نطلع على قلوب الناس؟ كيف يمكن طلعت على قلبي؟ يقول سيد رسول الله لمن؟ لحبه أسامة. طلعت على قلبي؟ هل طلعت على قلبي؟ من يستطيع أن يطلع على قلبي؟ وما يعلم الغيبة إلا الله. لو كنت أعلم الغيبة لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. هذا هو نذير، أعطى لنفسه إن أنا إلا نذير، وهو تكشف له الحجب ويعلم ما يعلم من الله، ومع ذلك يقول ما أنا إلا بشر واخطئ وأصيب. ويقول لمن؟ للفقيهة الذكية أم المؤمنين عائشة، ألا تريدين يا عائشة أن أكون عبدا شكورا؟ هذه القضايا التي ينبغي أن نأخذها بعين الاعتبار في اللمع، لأنه هنا يخطط بين عدد الخوارج، الاستقامة، المعتزلة، كل ويسعى لإقامة المجتمع، لإقامة الأمة التي لا يفارقها أحد، بل كلنا ينبغي أن نكون داخل المجتمع. وأيضا فلو جاز لقائل أن يقول إن من معه إيمان وأتى كبيرة فليس مؤمنا ولا كافرا، لجاز لقائل أن يقول بل هو مؤمن بإيمانه ولا يقال فاسق بفسقه. لماذا؟ شوف، الذين يقولون إن أبا الحسن الأشعري يستخدموا العقل، نحن عندما نقرأ له اللمعة هنا فإنه يستخدم السمع، يستخدم الأثر، يستخدم النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذه الفقرة تدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره فيها مطاع. أعيدة. وأيضا فلو جاز لقائل أن يقول إن من معه إيمان وأتى كبيرة فليس مؤمنا ولا كافرا، لجاز لقائل أن يقول بل هو مؤمن بإيمانه ولا يقال فاسق بفسقه. لأن الإيمان هو الضياء الذي يبين. احنا ما قلنا على ان الايمان، صاحب الايمان دائما يشعر بالرغبه في التوبه، دائما صاحب الايمان يشعر بالرغبه في التوبه، يريد ان يتوب، وان التوبه هي الوسيله الوحيده التي يستخدمها الانسان المؤمن ليؤوب بها إلى الله سبحانه وتعالى ويعود إليه. فإذا قلت عنه الأولى، هل يمكنك أن تقول عنه الثانية وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ فإذا كان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لك الحق أنت في أن تقول له شيء آخر. آداب عالية علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وورثها هؤلاء عنه جيلا بعد جيل. إذا الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. هذا هو الإيمان الذي يزيد بالعمل والإقرار. اللهم صل أفضل صلواتك على أشرف مخلوقاتك سيدنا محمد كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.